إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر كيف أفرد الشهادة هاهنا ولم يجمعها كما جمع الحمد والاستعانة والاستغاثة والاستعادة هناك. وكان القياس أن يقول: ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، كما قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ولكن لما كانت الشهادة لا تنفع فيها النيابة ولا يأتي بها أحد عن أحد، أفردها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما كان الحمد والاستغفار والاستعانة يمكن أن تأتي من الإنسان للإنسان من عند الله رب العالمين، فيستعين الإنسان الله رب العالمين لأخيه ويستغفره له ويسأل الله رب العالمين أن يهديه. لما كان ذلك جائزا على هذه الصورة جمعها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما في الشهادة فأفردها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال الله رب العالمين فيه مقسما: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فإن الله رب العالمين أضاف نفسه المشرفة المقدسة إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: وربك. وانظر إلى قول الله رب العالمين في حق زكريا عليه السلام: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فأضاف الله جل وعلا نفسه إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: ربك. وأضاف زكريا إليه لتعلم فرق ما بين المقامين وتفاوت ما بين الرتبتين، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإذا أردت أن تعرف عنده مقامك فانظر أين أقامك. إذا أردت أن تعرف عنده مقامك فانظر أين أقامك. ولا أسألك عن دنياك بارك الله لك فيها، ولكن أسألك عن دينك وتقواك وعقد قلبك وصدق نيتك وإرادتك الخير، فعن ذلك أسألك. وأتشبه في ذلك بحرص يعقوب عليه السلام لما جاءه البشير فقال كيف يوسف؟ قال هو ملك مصر. قال وما أصنع بالملك؟ إنما أسألك عن دينه، على أي دين تركته؟ قال تركته على دين الإسلام. قال الحمد لله الآن تمت النعمة. الله جل وعلا سبحانه وتعالى يسألك عن وفائك بالعهد الذي قطعه عليك وأمرك به، فأما القطع به عليك ففي عالم الذر وأنت في صلب آدم عليه السلام، وأما في عالم الشهادة فالأمر به في مثل قوله جل وعلا وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. أوفوا في دار محنتي على بساط خدمتي بحفظ كرمتي، أوف في دار نعمتي على بساط كرامتي بلذة رؤيتي، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. والله جل وعلا جعل دين بين لاين، كما أمر محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تاب معه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إني بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فجعل الله رب العالمين الدين بين لاين، ولا تطغوا ولا تركنوا، وهذا هو دين الإسلام العظيم. وهذا ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يجعل به إلى القلوب المداخل، لكي يزيل عنها أقفالها، فعلى كل قلب قفل ولكل قفل مفتاح، فإذا ما طاب المفتاح قفله فتح القلب بحمد الله رب العالمين ونعمته. ألا إن الإنسان لا يستقيم إلا إذا استقام قلبه، ولا يستقيم قلبه إلا إذا استقامت نيته. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل مكة فاتحا وأتاه أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، وكان ما زال بين بين يراوح بين الإقدام والإحجام أن يقدم على دين الإسلام العظيم وأن يقدم على الإيمان بالله الكريم ويسلم الزمام للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أن أعلنها أخذ بيده بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأقامه على مضيق الوادي حتى يرى جند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمرون تحت باصرتين، ولكي يبصرهم بعينيه، ولكي يقر الإيمان في قلبه من بعد تردد الشك وثورة القلق وثورة الاضطراب بأمر محمد سيد الأحباب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومرت الكتيبة في إثر الكتيبة وأبو سفيان مع العباس رضي الله عنهما، فيقول أبو سفيان للعباس من هؤلاء يا عباس؟ فيقول هؤلاء هم بنو سليم. فيقول مالي ولبني سليم. من هؤلاء يا عباس؟ فيقول هؤلاء مزينة. فيقول مالي ولمزينة. حتى مرت الكتائب على راياتها، ثم جاءت كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم الخضراء، لأنها سابغة في حديدها لا يرى منهم إلا الحدق، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متواضع في يوم نصره بإثبات لله رب الأرض والسماوات، وقد مال متواضعا على بغلته حتى مست لحيته الشريفة عرف بغلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تواضعا لله رب العالمين وإثباتا لله جل وعلا. فقال أبو سفيان للعباس: من هؤلاء يا عباس؟ فقال: هذا هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المهاجرين والأنصار. فقال: لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما يا عباس. فقال: ويحك يا أبا سفيان، أما آن لك أن تتوب إلى الله رب العالمين توبة الحق وتسلم لله الزمان؟ ليس بملك وإنما هي النبوة يا أبا سفيان. وجيء به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقيل: إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. إن كثيرا من الخلق تحول بين وصول صوت الهداية إلى قلوبهم الحوائج، وإن كثيرا من الخلق تصم آذان أسماع قلوبهم كثير من العوائق. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزيل العائق من بعد العائق. إن أبا سفيان يحب الفخر، وكم في الناس اليوم من محب للفخر. لا يصل صوت الهداية إلى سمع قلبه، ولا يبصر النور بعين فؤاده، إلا إذا عظم وفخم وضخم الذات. ولا تثريب عليك إن فعلت في حدود دين الله رب العالمين. إن أبا سفيان يحب الفخر، فاجعل له شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. ودخل أبو سفيان رضوان الله عليه مكة مثبطا القوم حتى لا يقفوا محاربين للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يقول: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقالوا: ويلكم، قبحك الله، وما تغني عنا داره. شيء يسير لا قيمة له ولا خطر. قال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ومن دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فمن يدع ويترك عندئذ دار نفسه ولا يغلق عليه بابه ليتمتع بالأمان، ويسعى حثيثا سريعا إلى دار أبي سفيان ليتمتع بالأمان، والأمان منه على طرف البنان. إما أن يغلق على نفسه بابه فهو آمن، وإما أن يذهب إلى المسجد فيصبح آمنا. ولكنما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل له شيئا من الذكر وشيئا من الفقر، لكي يحل العقدة عن قلبه، ولكي يفتح بمفتاح الرزق قفل قلبه، لكي يعود إلى سواء الصراط. وهذا أمر تعلمناه من واقع الحياة بعدما درسناه في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن كتب الأدب نصت عليه نصا وفصلته تفصيلا. أولم يأتك نبأ النحوي الذي سقط في كنيس فتكأكأ عليه الناس يقولون: يدك يدك، لكي يخرجوه من تلك الحمأة المظلمة المنتنة الخجرة، وهو لا يبسط إليهم يده ولا يمد إليهم كفة. حتى جاء رجل مشفق يعرف سر علته، ومعه مفتاح قفل قلبه، فقال: خلوا عنه وتنحوا عني. فتنحوا عنه فأقبل عليه فقال: ناولني كفك الشريف لأخرجك من هذا الكنيس. فقال: نعم الآن، ومد إليه يده. فلا عليك إذا قلت للرجل: مد إلي يدك أو كفك الشريف لأخرجك من هذا الكنيس الذي تتردى فيه، وعندئذ يبسط إليك يده، كما فعل ذلك الرجل الذي عرف العلة فداواها، وعرف المرض فأتى بدوائه. فاللهم اجعل إلى القلوب مدخلا يا أرحم الراحمين. من لم تكن حصيرة المسجد طائرة به إلى أجواد السماء إذ تحلق روحه في عليائها، فلن يطير به بصاق السندباد. نعم، إن حصيرة المسجد البالية هي عرش الداعية. إن حصيرة المسجد المالية هي عرش الداعية. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن فيما نستخرج منه معناه أن الذنوب لا تغسل إلا بالدمع، فكم من ذنب لا يغسل فيتطهر الإنسان من أجرامه وأنجاسه إلا بدمع حار يغسله فيزيل الأوضار ويذهب القذارة ويزيل النجس ويرفع الحدث، وعندئذ يصبح أهلا لأن يقف بين يدي الله رب العالمين وأن ينتظم في منظومة السجود الأخضر. أو ما تدري نبأ؟ يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل: والنجم والشجر يسجدان. فأما النجم فهو ما نجم من الأرض من النبت مما لا ساق له، وأما الشجر فما استوى على سوقه. يقول الله جل وعلا: والنجم والشجر يسجدان. فإذا ما أبصر القلب حقيقة الأمر وجد السجود الأخضر بالنوار والزهر سالبا لله رب العالمين، وعندئذ يطأطئ القلب من عليائه وما يزال مطأطئا واكئا في سجوده لله رب العالمين حتى يمس جبين الأرض الساجدة لله رب العالمين بقلبه على الدين المكين لينتظم في منظومة السجود الأخضر: والنجم والشجر يسجدان. إن من الحمق ومن المجانة أن تنظم الحياة من حولك وتدع الفوضى في قلبك. إن من الحمق ومن السخافة ومن السفاهة أن تنظم الحياة من حولك وأن تدع وتترك الفوضى في قلبك. وما بذلك جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإزالة الفوضى من حول الإنسان في الكون بعد أن ينظم الإنسان قلبه. فإزالة الفوضى في الكون من خلال إزالة الفوضى في القلوب، والنظام في الكون إنما ينظر من القلوب المنظمة التي انتظمت على قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا عليك أن يأتي إليك من يدلك على الطريق ويهديك بأمر الله رب العالمين إلى سوائه، وإن كان مدنسا في ظاهر الأمر ملطخا، ومن الذي برأ من ذلك إلا المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا عليك أن تستفيد بالكهرباء يصل تيارها إليك فتصرفه في أغراضك مستمتعا حينا ومستعينا به بعد الله رب العالمين وبقدره حينا. لا عليك أن يصل إليك السيار الذي به تنتفع بأمر الله رب العالمين من خلال سلك قدر عليه إفرازات الذباب وعليه منها ما عليك. لا عليك، المهم أن تنتفع بما يصل إليك. وكذلك كان أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله جل وعلا هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها سبحانه، يعطي ويمنع ويصل ويقطع ويرفع ويضع، والله عز وجل يعز ويذل ويذكر وينسي، والله رب العالمين يغني ويقني، والله رب العالمين يسخي ويقدر على الخلق أقواتهم كما يشاء ليمتحن صبرهم، والله على كل شيء قدير. والله جل وعلا يخبر عن نفسه سبحانه بما لا يعلمه إلا هو، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. من في السماوات يسألونه المغفرة ولا يسألونه الرزق، ومن في الأرض يسألونه المغفرة والرزق معا، ومن في السماوات يسألونه لمن في الأرض المغفرة والرزق جميعا، والله عز وجل كل يوم هو في شأن يعامل خلقه حينا على مقتضى حكمته وعدله، وحينا على مقتضى حكمته وفضله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو على كل شيء قدير. يعامل خلقه أحيانا على مقتضى حكمته وعدله فيأخذ الظالم بظلمه، ويعامل خلقه أحيانا على مقتضى حكمته وفضله فيعفو عمن يشاء ويرحم من يشاء ويغفر لمن يشاء فهو على كل شيء قدير. ولو تجلى الله رب العالمين لأهل النار بصفات جماله وجلاله لما وجدوا للنار على أبشارهم مسا لانشغالهم بالنظر إلى وجه ربهم الكريم. ولو أن الله جل وعلا حجب الرؤية عن أهل الجنة لاستحالت أسوأ من الجحيم عياذا بالله والعياذ. وإذا فالعذاب والنعيم إنما هو الحجاب وضده، فإذا كان الحجاب قائما بمظاهره فهذا هو العذاب دنيا وآخرة، وأما إذا رفع الحجاب عنك فهو النعيم بمظاهره دنيا وآخرة، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وهو سبحانه ذو الفضل العظيم. إن الله جل وعلا يعامل الخلق سبحانه وتعالى بكرمه ومنه، ولو أن الله رب العالمين طرق هؤلاء الخلق لكي يطلبوا منه المنن ويمن عليهم بالنعم على مقتضى طلبهم هم لصاروا جميعا من المحرومين، ولما وصل منهم أحد إلى الجنة أبدا، ولكنه سبحانه أنعم عليهم بالنعم ظاهرة وباطنة، فالحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين هذه الكلمة نعمة، لأن الله جل وعلا علم أبدا أن خلقه لن يستطيعوا أن يحمدوه أبدا مهما فعلوا، فحمد نفسه بنفسه فقال الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله رب العالمين على الحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين على الحمد لله رب العالمين الثانية إلى يوم يبعثون. إن الله جل وعلا يعامل الخلق في هذه الحياة على مقتضى السنن، فقد جعل الله رب العالمين لكم أيها الناس في هذه الحياة من السنن ما يحكم الله رب العالمين به وجودكم وأحوالكم وتصاريف الكون من حولكم على مقتضى السنن، حتى لا تضل العقول ولا تتشتت الألباب. وإن من ذلك قول سيد الأحباب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كانت ناقته العضباء التي لا تسبق في سباق مع قعود لأعرابي جاء به بجمل فتي، وناقة النبي لم تسبق قط قبل ذلك بحال، وإنما هي سابقة أبدا، حتى جاء أعرابي على قعود له فسبق العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشق ذلك على أصحابه عليهم الرضوان، فجاء قانون النبي العدنان من لدن الرحيم الرحمن، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق على الله، حق على الله ألا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه الله رب العالمين، فاعتبر وهذا قانونك عليه فسر، ما ارتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه الله رب العالمين حق على الله أن يفعل ذلك، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحذاري ثم حذاري من أن تتشبك بحبال لا بد أن تهوي بك يوما، ولا بد أن تنقطع عنك قواها بعدما عقدت لفا، ولا بد أن تنحل وسائقها يوما، فإذا هي واهية منقطعة مضطربة بيد تهوي إلى قرار سحيق ليس له من قرار، وإنما ها هي هاوية قد صغرت ساها كأنما هي أبواب الجحيم. نعوذ بالله رب العالمين من عذابه كله. اللهم أعذنا من النار بفضلك وأنت على كل شيء قدير. إن الله رب العالمين جعل لنا سننا في الحياة، إذا ما سرنا عليها أتت بنتائجها إذا ما أخذنا بأسبابها. فمن ذلك قول ربنا جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله جل وعلا لا يغير ما أنت فيه حتى تغير ما بنفسك أولا، فلا يكون التغيير إلا من بعد التغيير. فغير يغير لك، وصف يصفى لك، وخلص يخلص عليك. نسأل الله الهداية أجمعين. إن الله لا يغير ما بقوم من حال أنعم الله رب العالمين به عليهم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. فهذا قانون من قوانين الله رب العالمين في الكون يفهمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه، ويؤديه إلى صحبه عليهم الرضوان، ويؤدونه بعد ذلك إلينا لكي نعتبر به وعلاه قضاه نسير. أولم يحسب نبأ جبير بن نفير رضوان الله عليه في يوم فتح قبرص، لما أن أعز الله رب العالمين المسلمين ودوخ دولة الشرك والكفران، وملك المسلمين من رقابهم ففرقوا بينهم، فأصبحوا يحن بعضهم إلى بعض أنينا، ويعول بعضهم إلى بعض حنينا. فانتحى أبو الدرداء ناحية يبكي، فجاء جبير بن نفير إليه فقال: يا أبا الدرداء، أفي مثل هذا اليوم الذي أعز الله رب العالمين فيه الإسلام ونصر المسلمين تبكي؟ فقال: ويحك يا جبير، بينما هي أمة ظاهرة لهم الملك قاهرين، إذ تركوا أمر الله رب العالمين فصيرهم الله رب العالمين إلى ما ترعى. فالله جل وعلا لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أنعم الله رب العالمين على عبد نعمة فلم يشكرها ولم يؤدي حق الله رب العالمين فيها، أتاه قدر الله رب العالمين فيه على مقتضى السنة الإلهية المسنونة المبينة. ولا ظلم اليوم، لأن الله رب العالمين هو الحق وهو العدل، يحكم على مقتضى الحكمة والعدل حينا، وعلى مقتضى الحكمة والفضل كما يشاء، بيده الفضل يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو على كل شيء قدير. فأصحاب الجنة الذين ذكر الله رب العالمين بهم أهل مكة في عصر النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ثم لا يستثنون. فهؤلاء أصحاب البستان الذين قص الله رب العالمين قصتهم في القرآن، يذكر الله رب العالمين بهم محمدا وقوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجعلهم مثلا مضروبا إلى أن يرفع الله رب العالمين كتابه من السطور ومن السطور. أصحاب الجنة إذ أقدموا ليصرمنها مصبحين، يعني ليغدون الواحد منهم في إثر الواحد إلى جنته مبكرا جدا، لا يستثني، لا يقول إن شاء الله رب العالمين. ثم إنهم غدوا على حرد، أي على منع أو على نية قاطعة على حرد قادرين، وكانوا قد تقاسموا بينهم ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين على هذا العزم المصمم المكين. فماذا كان الشأن؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، وتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم فاعلين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، ليست هذه هي جنتنا. ولعل الآفة التي تجتاح زروع المسلمين اليوم فيها من ذلك بعض ذلك، والله يرفع الكرب برحمته وهو على كل شيء قدير. ثم إن الله جل وعلا يبين لنا أن البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ويضرب الله رب العالمين الأمثال لكي يبين لنا سبحانه أن سنته في الكون ماضية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وما تقول في أقوام تلطخوا في زروعهم وفي أطعمتهم وفي ثيابهم متأنقين، يتأنقون في زيهم وفي شعورهم وفي هيئاتهم ما لا تحسن بعضه كثيرات من النساء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما تقول في قوم تغطفوا في ذلك كله بربا ظاهر وباطن، فمن أين تنتظر البركة؟ والله عز وجل يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله جل وعلا يمحق الربا محقا ويستأصله استئصالا ويزيله إزالة ماحقة غير مبقية، ويربي أن يزيد الله رب العالمين وينمي الصدقات. كما قال النبي سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك تأتي يوم القيامة تصدقت بتمرة فوقعت في يد ربك جل وعلا قبل أن تقع في يد المتصدق بها عليه، فيربيها لك كما يربي أحدكم فلوه، أي كما يتعهد مهره، فتأتي وقد تصدقت بصدقة هي تمرة فتجد جبلا من تمر فتقول ما هذه بتلك، وإنما هي في ميزان الله هي من غير نقصان، وإنما بالزيادة من الكريم المنان. إن الله جل وعلا جعل هذا الربا ماحقا للأمور من أصولها مذهبا لبركاتها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، فقد استدعوه لينزل حالا عليهم في دورهم وفي أنفسهم وفي ذوات ما ملكت أيمانهم من أرض يزرعونها ومن حروث يقومون عليها ومن أموال يكنزونها، يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. ومن لم يتلطف بالربا اليوم إلا من عصم الله رب العالمين، يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. والله جل وعلا لا يعلم جنوده إلا هو، وإنك لتعجب العجب كله من تلك المأمورة المطلقة، من تلك الديدان التي لا ترى إلا بالكد والجد والجهد الجهيد، تخرج كأنما قد خرجت من الصين خلقا بداية مخلوقة منه، ثم إنها لتنسرح هنا وهناك، لا ينفع فيها ما يبيد ولا يقتلها ما يقتل، وإنما هي مصلقة مأمورة. فهل من رافع كفيه إلى السماء يقول عندما يرى الآية: تبت إلى الله رب العالمين ورجعت إلى الله رب العالمين، حتى يرفع الله رب العالمين الكرب برحمته، وحتى يزيل الله رب العالمين النقمة بنعمته، وحتى ينزل الله رب العالمين السكينة والأمان؟ إن الله جل وعلا قد ضرب في القرآن الأمثال، وتلك قرية ضربها الله رب العالمين في القرآن مثلا، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الله جل وعلا يضرب المثل هاهنا ظاهرا واضحا، قرية آمنة ممتعة بأمانها، مطمئنة منعمة باطمئنانها، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا بغير حساب، فهذا كذلك ثم هو من كل مكان رغدا من كل مكان من فوق ومن أسفل. فماذا كان الشأن؟ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما قدمت الأيدي، بما كانوا يصنعون، بما كتبت القلوب بعقدها الزائد، وبما اجترحت الأيدي من عملها الشائن. وإن ربك تبارك وتعالى لهو الحق، وما ربك بظلام للعبيد. إن الله عز وجل عندنا قانون نتعامل به معه، وهو أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إن ما عند الله رب العالمين لا ينال إلا بطاعته، ما عند الله لا ينال بمعصيته في حال من الأحوال أبدا، وإنما ينال ما عند الله بطاعة الله رب العالمين. أما إذا ما اتخذت المعصية سلما لكي تنال ما عند الله رب العالمين من نعمة معجلة في الحياة أو من نعمة مدخرة بعد الممات، فهيهات هيهات، لأن القانون هو ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فإن أطعت الله واستقمت ودخلت الإطار، إطار قول ربك وإطار قول نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متعك الله رب العالمين ظاهرا وباطنا. وإن خالفت فإن من خلص خلص له، ومن صفى صفي له. نسأل الله أن يرفع عنا الكرب برحمته ومنته وفضله، وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا قد ضرب لنا في القرآن مثلا، وقد حضنا الله رب العالمين على التأمل في القرآن بأمثاله وزواجره ومواعظه وقصصه، وأمرنا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وقد ضرب الله رب العالمين المثل، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل، ذلك التبديل، ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. إن الله جل وعلا جعل لهؤلاء اليمنيين من قبيلة سبأ، جعل لهم جنتين عن يمين وشمال، ثم إن الله جل وعلا جعل البلدة بلدة طيبة لا هوام فيها أبدا، لا ذبابة ولا بعوضة ولا حية ولا عفرة ولا ما يسوء، وإنما هي بلدة طيبة، لأن الذي طيبها هو الله رب العالمين. بلدة طيبة ورب غفور، ليدلك على أن الإنسان لا بد أن يلم بالذنب الحين بعد الحين، وأن عقد الإسلام لا يفسخه ازدحام الآثام وألف حوبة ترفع بتوبة، وعقد الإسلام لا يفسخه ازدحام الآثام وألف حوبة، أي ألف إثم ألف حوبة ترفع بتوبة. بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، لما سلط الله رب العالمين الجردان، وسلط الله رب رب العالمين عليهم الفئران، فأخذت تنخر في أصل السد نخرة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وسلط الله رب العالمين عليهم الجرذان أي الفئران، والله جل وعلا قد يسلط الديدان على قوم يكفرون بنعمة الله رب العالمين. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط مر بشع لا يذاق ولا يطاق، وأكل خمط وشيء من سدر أي من نقط، ثم قلله قال سبحانه وتعالى وشيء من سدر قليل، فقال وشيء وهذا تقليل، ثم قال من سدر وهذا تبعيض بتقليل، ثم عول بيان ما قد جاء به الله رب العالمين بدلا. فعلى هذا وذاك يخجله الله رب العالمين بالنص الصريح وشيء من سدر قليل، ذلك التبديل وذلك العذاب بما كفروا، أي بنعمة الله رب العالمين بما كفروا. وهل نجازي إلا الكفور، وهو استفهام الغرض البلاغي منه التقرير والتوبيخ والتقريع أيضا، يعني نحن لا نجازي إلا الكفور، الذي يكفر بالنعمة التي يجازيه الله رب العالمين، فيسلبه الله رب العالمين النعمة أو يعذبه الله رب العالمين بها في الدنيا، كما قال جل وعلا في موضعين من كتابه العظيم ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لا تعجبك أموالهم فإنما هي متاع زائل وظل حائل، ثم لتجولن من بين أيديهم تحت أعينهم، ولا تعجبك أولادهم فليصيبنهم الله رب العالمين بالداء يفري الأسباب ويذهب العقول ويطيش الألباب ويذهب الإيمان مستأصلا إياه من القلوب، فينقلب ذرية صالحة معذبة لمن كانوا بهم يسخرون ولمن كانوا عليهم يعولون. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا، وليجدن الواحد منهم عذابا واصبا من ماله، إما بفقده وإصابته فيه أو إصابته هو، حتى يرى المال ظاهرا ويرى غيره ممتعا به وهو لا يتمتع منه بدانق ولا جليل، ليعذبنهم الله رب العالمين بها مالا وولدا في الدنيا. فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ألا إن التوبة إلى الله رب العالمين واجبة في كل حين وحال، وعلى الإنسان أن يعود إلى الله رب العالمين، والله جل وعلا يبتلي الناس لكي يعودوا إلى ربهم جل وعلا، فإذا لم يعودوا أزاد الله رب العالمين عليهم ما يزيد، وذلل الله رب العالمين رقابهم بمن وما يريد، ولا يغالب الله رب العالمين أحد ولا يغلبن مغالب الغلاب. فعلينا أن نتوب إلى الله رب العالمين، فأن نرجع الأمور إلى أسبابها الحقيقية لا إلى تلك الأسباب المادية الظاهرية، فإنه ما يصيبك من شيء في جسدك ولا في نفسك ولا في مالك ولا في ولدك من هم ولا غم ولا كرب ولا فقر ولا مرض إلا بذنب أحدثته، فأحدث عند كل ذنب توبة، فإذا كانت الذنوب لا يمكن أن تعد فكن تائبا لله رب العالمين في كل حين وحال. وبذلك أمر النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل أمر الله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن الآفات المسلطة التي تأتي من قبل الله رب العالمين تأتي تذكيرا للخلق، فإذا لم يتذكروا زاد الله رب العالمين عليهم كيلا من بعد كيل حتى يجيئوا إلى دين الله رب العالمين. وإن ربك لبالغ بالمنصار. يقول عثمان رضوان الله عليه: ما أفحمني أحد مثلما أفحمني أعرابي كان متلفعا بشملة له في مسجد النبي، ودخلت عليه في ظلمة حالكة فكدت به أعثر، فلما أن قال قلت له: يا أعرابي أين ربك؟ قال: بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. فاتقوا الله عباد الله، وتوبوا إلى الله رب العالمين، واعلموا أن الغلاء الذي يصيبكم إنما هو مقدمة بين يدي عذاب شديد. فإذا ما تبتم وعدتم إلى الله رب العالمين، فاعلموا أن الله رب العالمين يتدارككم برحمته ويمن عليكم بنعمته. وإذا ما تماديتم في الغي وأخذتم بأسباب الضلال وألقيتم بأيديكم إلى التهلكة بالتكالب على الدنيا ونبذ الدين، زاد الله رب العالمين عليكم كيلا من بعد كيل، وعند ذلك لا ينفع مال ولا بنون إلا من جاء ربه منيبا مخبتا. وقال الذي عنده علم من التاريخ: إن هذا حدث له من بعده أحداث إن لم يتدارك ربنا برحمته، وهو الرحمن الرحيم. فإن المقريزي قد أخرج، وغيره كذلك كعبد اللطيف البغدادي، فيما سمي خطأ برحلته في حوادث سنة 97 و 500 من الهجرة، أن الله رب العالمين ضرب مصر، حفظها الله رب العالمين بحفظه ورعاها برعايته، ضربها بمجاعة حتى أكل الناس بعضهم بعضا. يقول في هذا الكتاب الموثق المحقق فيما شاهدته عيناه عبد اللطيف البغدادي، يروي عن أحداث سنة 97 و 500 من هجرة المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه كان عند السلطان، فجيء إلى السلطان برجل وامرأة، وكانت التهمة أن المرأة ساعدت زوجها على ذبح ابنهما وشيه فشوياه وأكلاه فأمر بقتلهما، وأن جماعة كانوا عند الجزيرة، جزيرة الروضة المسماة اليوم بالمنيل. إن هذا الذي كان أمر قد وقع، نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا الكرب برحمته، ولا يكون ذلك إلا بالتوبة إلى الله رب العالمين. فكان الرجل يدعو خليله وصفيه وحبيبه إلى داره، فإذا دخل لم يخرج، لأنه يقوم بذبحه وأكله، وأكل الناس بعضهم بعضا. إن الله جل وعلا هو الذي يخرج الزرع، وهو الذي ينزل الغيث، فإذا حجب الغيث، وإذا منع القطر، وإذا أمر الزرع بأن لا يخرج، فمن الذي ينزل القطر من دون الله رب العالمين؟ ومن الذي ينزل الغيث إلا الله رب العالمين؟ ومن الذي يخرج الزرع إلا الله رب العالمين؟ إذا منع الله رب العالمين ذلك فلن يقوى أحد على الإتيان به، والله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. علينا أن نتوب إلى الله جل وعلا، وأن نحدث لله توبة، حتى يرفع الله رب العالمين عنا الكرب، وحتى يمن علينا الله رب العالمين بالفضل. وأما إذا كان القارون هو سريع إلى ابن العم يلطم خده، وليس إلى داعي الندى بسريع، وإذا كانت العداوات أول ما تكون في الأرحام القريبة القرابة، وفي الأرحام الوصيلة الوشيدة، فإن هذا لا يرضي الله رب العالمين. إذا لم يكن إصلاح ذات البين قائما، وإذا كان التكالب على الدنيا هو القانون، وإذا كانت القلوب ممتلئة بالأحقاد، وإذا كانت الألسن لا تبض إلا السم زعافا لا يطاع ولا يتحمل من روح شريفة مطمئنة، لا عليك من هذا كله، أحدث لله توبة، وإن ألف توبة لتأتي من عند الله رب العالمين وحده. تمسح كل ما كان، وإن ألف حوبة تأتي منك إذا لم تحدث لها توبة يعذبك الله رب العالمين بواحدة منها، ربما بخلود في النار إذا كانت الكفران. توبوا إلى الله رب العالمين وارجعوا إليه، واستشعروا الخطر الحقيقي في مخالفة دين الله رب العالمين، فإن أبلغ من الخطر ألا تحس به، إن أبلغ من الخطر ينزل على أم رأس الأبعد ألا يحس الأبعد بالخطر، وهذا هو الخطر الحقيقي. إن الأمة لتحتاج اليوم إلى العودة إلى الله رب العالمين، لا أقولها إلا ديانة وشرعا، لأني رجل ملة ولست برجل دولة، ويقولها أهل الدولة أيضا. إن التوبة اليوم ضرورة قومية، لأن الله جل وعلا يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذا هو مطلب قومي، ولكني لا أقول إلا إنه مطلب شرعي، لأن الله أمر به، وبه أمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا أن نتوب إلى الله رب العالمين، وأن نعود إليه، حتى يرفع الله رب العالمين عنا الآفات، وحتى يقيمنا الله رب العالمين على سواء الصراط، وحتى ينزل الله رب العالمين علينا من عنده الرحمات. هو ولي ذلك والقادر عليه، وهو على كل شيء قدير. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم ارفع عنا مقتك وغضبك يا أكرم الأكرمين، اللهم ارفع عنا مقتك وغضبك يا أرحم الراحمين، اللهم ارفع عنا غضبك يا كريم، وارفع عنا غضبك يا رحمن يا رحيم، اللهم ارفع عنا مقتك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم ردنا إلى الدين ردا جميلا، ردنا إلى الدين ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الدين ردا جميلا. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، وآت محسننا سؤله، هب المسيئين منا للمحسنين، هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، وآت محسننا سؤله، وآت محسننا سؤله، وآت محسننا سؤله، وآت محسننا سؤله. اللهم اجعلنا عبيد إحسانك، ولا تجعلنا عبيد امتحانك. اللهم اجعلنا عبيد إحسانك، ولا تجعلنا عبيد امتحانك. اجعلنا عبيد إحسانك، ولا تجعلنا عبيد امتحانك. لا تجعلنا عبيد عبيد امتحانك، لا تجعلنا عبيد امتحانك، لا تجعلنا عبيد امتحانك، اللهم اجعلنا عبيد احسانك، ولا تجعلنا عبيد امتحانك، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، اللهم اكشف الكرب برحمتك، اللهم اكشف الكرب برحمتك، اللهم اكشف الكرب برحمتك، اللهم اكشف الكرب برحمتك، اللهم اكشف الكرب برحمتك، اللهم اكشف الكرب برحمتك، اللهم ارفع البلاء بنعمتك، اللهم ارفع البلاء بنعمتك، وارفع البلاء بمنتك، وارفع البلاء بمنتك، وارفع البلاء بمنتك، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اذب قسوة قلوبنا، اذب قسوة قلوبنا، اذب قسوة قلوبنا، اذب قسوة قلوبنا، اذب قسوة قلوبنا، اذب قسوة قلوبنا، اللهم اذب قسوة قلوبنا، قلوبنا، ان لنا قلوبا كالحجارة فلينها بفضلك كما علمت لداود الحديد، اللهم لينها لذكرك كما علمت لداود الحديد، ولينها لقرآنك كما علمت لداود الحديد، ولينها لدعاء كما علمت لداود الحديد، اللهم ارفع عنا مقتك وأزل عنا نقمتك واغشنا برحمتك وأنزل علينا سكينتك واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا فاتنين ولا مفتونين، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، وعافنا واعف عنا وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة النبي الأمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسلام. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد، فانه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقنف في الصلوات عند النوافل، اذا وقع على المسلمين بلاء فمن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقنت في الصلوات بالدعاء لكي يرفع الله رب العالمين البلاء ويكشف الكرب، وقد فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، فمكث شهرا يدعو لسرية من سراياه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسأل الله رب العالمين لهم السلامة، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو على رعد وذكوان وهما قبيلتان نكثتا بالعهد وغدرتا. إذا نزل على المسلمين بذنوبهم وبما قدمت أيديه وما ربك بظلام للعبيد، إذا نزل على المسلمين أمر من غلاء يمس معيشتهم أو من مرض يسري في أجسادهم، عليهم أن يتوبوا إلى الله رب العالمين وأن يقنتوا بالدعاء لله رب العالمين في الصلوات، فهذه سنة سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن رقة الدين وضعف الإيمان لا تجعل الأمور تصل في النهاية إلى الله رب العالمين، عند كثير من الأخوان الذين لم يتمكن الإيمان في قلوبهم، وأما المؤمن فإنه إذا ما وجد أمرا من الأمور التي تسوء فإنه يعلم أن هذا إنما جاءه بسبب ذنب أحدثه فيحدث لله رب العالمين المثال، وأما الذين لا يؤمنون بالله رب الأرباب فيعيدون المسائل إلى أسباب ظاهرة وما علموا أن الله رب العالمين هو الذي يسبب الأسباب من أجل أن تأتي النتائج التي يعاني منها القلب. كان الصالحون من قبلنا إذا وجد أحده أن دابته لا تطاوعه فإذا ما ركب بغلته وجدها تهمجد به، وإذا انقضى صهوة جواده أو حماره وجده غير مستقيم على السير معه يقول هذا بذنب أحدثته، ويقول إني لأجد معصيتي بأثرها في خلق دابتي وامرأتي، إني لأعصي الله تبارك وتعالى فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. فإذا ما وجدت شيئا تكرهه في نفسك أو في ولدك أو في مالك فاعلم أنك المقصود، وأن الله رب العالمين يريد منك أن تعتبه، يعني أن تقصد رضاه وأن تستعتب ربك لكي يأتي لك بالعتبة أو أي بالرضا. فكل ما يصيب الناس إنما هو بما قدمت أيديه، والله رب العالمين قد جعل لنا مخلصا دون مخلص أهل الاقتصاد في اقتصادهم، لأنهم يربطون الأسباب الظاهرة بنتائجها الظاهرة من غير أسباب غيبية، ثم تأتي الأسباب الغيبية التي لا يعلمها إلا الله فتذهب بالخطط الخمسية والعشرية وبكل ما وضع قبل. وأما دين الله رب العالمين فإن الله جل وعلا يقول فيه إنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وأما الذين يقولون إن الموارد إذا ما كثرت الأعداد تصنف أو لا تكفي فهذا مصادم لقول الله رب العالمين أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فما من دابة يخلقها الله رب العالمين من إنسان أو حيوان أو ما أشبه إلا والله رب العالمين قدر لها الرزق سلفا، ثم إن الله رب العالمين يسوق إليها الرزق بعد ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.